هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. الحديث بارك الله فيك هو رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة يؤخر يوما يوم يوما ويؤخر يوما. نعم. الحديث بارك الله فيك والدليل ليس هو يعني خاص من لأن هم يوم يوم ويترك يوم، لكن إحنا قلنا أنه يوم آخر يوم. نعم. هذا يكون أصل في جواز التأخير، وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر قد يتكلف. نعم يا سليم. والله عندي شيخ من شك في جواز التوكيل في الرمي. يا شيخ كيف نجيز التوكيل في الحج كله ومن أول إلى آخره ونمنع من الضعيف اللي ما يستطيع؟ طيب، هل يجوز أن يتوكل إنسان في الحج كله؟ هنا وش الدليل؟ للذي تقول للمرأة لما سألت قال أن أبوي لا يستطيع على الراحلة. طيب صحيح. أي نعم. ولكن الجواب لأنه لما شرع في الحج صار فرضا عليه، تعين أن يكون أنه يقوم به كما قال عز وجل: فمن فرض فيهن الحج وقال ثم لقنوا تفتهم وليوفوا نذورهم. أجبنا عنه، أجبنا عن هذا؟ أجبنا. سؤالي ما تم يا شيخ. أي ما يتم إن شاء الله الحين. قلنا الأفضل أن يؤخر، وهذا سألنا الأخ محمد الشرافي، قالوا مثلا إنسان مريض يرجو أن يشفى في آخر أيام التشريق، فهل يوكل أو ينتظر؟ نقول ينتظر. كمل سليم. من أول اللي يشق على الناس الشيخ المنصرة الجمرات. ما هو الزحام؟ من أول الزحام ما في زحام. نعم. ولكن الحين القوي على خطر، ما هو الضعيف. أي نعم صحيح. ونكلف الحين بعض الضعفاء مثل المرأة اللي تذبحها الروعة تمزع قلبها وهي ما جت هي ما جت يا شيخ المرأة. أي. بنلزمها وهي عاد ما القدرة. لا بالله انسى شيخ، إنسان يجيب نزع قلبه. فأنا من الحين أقول لك أبد. لا رخصة. ما نبي اللي يدل على كلامي أنا، نبي الشيء الواقع. إنه على كم؟ على الواقع ولا ما نطيع. ولهذا أفتينا في يوم 12 اللي بيتعجلون لازم يرمون بعد الزوال، قلنا لا رجعناه، رجعنا الحريم من أثناء الطريق، نرجعهم وتوكل عنه في يوم 12. لكن غير يوم 12 الحمد لله الليل كله محل للرمي. نعم. ما عليه إذا جمع جمرات في يوم واحد بلا سبب؟ هذا عليه. إيه، وإذا كان مقلدا لمن أفتاه بذلك فلا حرج عليه. وإحنا من قاعدتنا إن كل إنسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه، لأنه فعل ما يجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان عن جهل، عن جهل الشر ما نرى على الشيء، هذا من جنس الترتيب، اختلاف الترتيب. من رمى في آخر أيام من شهر ذي الحجة يعتقد أن الشهر ذي الحجة كله أيام للرمي، وإنما رمى في أيام التشريق على الاستحباب الجاهلة. لا، هذا كالتارك. لهذا كالتارك عليه دم. نعم. شخص من يجوز له التوكيل أن يوكل. نعم. شخصا لم يعقل الإحرام. إيه. هذه منعها العلماء، فقهاؤنا رحمهم الله منعوها، قالوا لا بد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما في مشكلة. لو وقع الشهاب ثم استفتى بعد عن هذا الأمر أفتي بأنه جائز؟ لو استفتى فيما بعد يعني بعد ما انتهى. والله أرى أنه كأن لم يكن. والله حسب الخلاف في هذه المسألة، يجي واحد يخلي العامل وجوه إرمان وهو لا أحرم بالحج ولا شيء. انتهى الوقت. طيب، بسم الله نعود. يقول رحمه الله:

نعم يذهب إليه ويسلم عليه سلام خاص، لأن له فضل على هذه الأمة رضي الله عنه. نعم. بالنسبة لطواف الوداع في العمرة، من طاف وسعى ثم جلس في المسجد مكثا يسيرا ثم انصرف، ثم إيش؟ ثم انصرف ثم جلس إيش؟ المسجد يقرأ أو يصلي أو لا لا لا، لا بد أن يطول الوداع يعني إلا إذا أذن فله أن ينتظر الصلاة اي معلوم اذا لم يخرج على طول، يعني اذا مكث ولو ساعه اعاد الوداع. وفي الصوره التي ذكرت طاف ما اعاد نقول يطول الوداع. نعم يا ادم. الكفاية يكتفى بهذا لا شك، يعني إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في أقصى المسجد يكتفى بهذا، لكن حسب العرف أنه إذا ذهب إلى المسجد كان أشد تعظيما. نعم. لا الذي نرى أنه في الحج ولا في العمرة، إلا من خرج من العمرة بانتهائها، يعني طاف وساعة وقصر وركب سيارة ورجع، هذا ما يحتاج. أحيانا يقول الدم عليه حديث ألم، أحيانا يقول سبع بدنة سبع فقرة، متى يشوفون؟ كيف؟ أحيانا نقول شيخ عليه سبع بدنة أو بقرة، نحن نقول دم، والدم هو إما سبع بقرة أو بدنة أو شاة أو معصم. هذا مرة شفت نقول حديث ألم، ها فجأة الأذى غير، هذه فدية خاصة، فدية الأذى إما دم أو صدقة أو صيام ثلاثة أيام. لا نقول المراد بالدم كل ما ذكره الفقهاء فهو واحد من ثلاثة، إما بعير إما سبع بعير أو سبع بقرة أو شاة. نعم. أن ينوي طواف الإفاضة عن أن ينوي طواف الإفاضة أو أن ينويهما جميعا. إيه. لأن يتطوف الإفاضة أحسن. أحسن، لأن بعض العلماء يقول إذا نواهما جميعا لم يصح. نعم. محمد نهار. شيخ جزاك الله خير. بالنسبة ل الرؤاة الذين رخص، إيش؟ الرؤاة الذين رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرمي. نعم. وصورة رميهم يعني ما يقتضي عليهم صورة رميهم. أنهم لما رموا يوم العيد خرجوا للمرأة وتركوا يوم الحادي عشر ورموا الثاني عشر. يوم الثاني عشر يعني يومين. ها؟ تعجل. في يومين أو تأخر ورموا ثلاث عشر. نعم. الآن قلنا أن إذا ترك تعمد ترك الواجب مثل لما يجاوز الميقات أن هذا لا يجوز، فهل لو فعله متعمد هل يصح حجه؟ إيه نعم يصح حجه، مدام أحرم يصح حجه. ما نقص على واجبات الصلاة؟ لا ما تقص عليه، لأن الحج من خصائصه أن فعل المحظور فيه لا يبطله. نعم. نعم. هذا الطيار يا شيخ. إيش؟ رجل طيار حج. وفي يوم العيد أو في اليوم الثاني، اليوم الأول من الميناء طلب عن طريق مرجع. هل يقاس عليه مثل الرعاة أو أنه يوجب عليه ذنب ترك المبيت في أعمال الحج؟ يأخر الطواف إلى آخر شهر الحج ما في مشكلة. الطواف ما عليه إشكال، لكن المبيت والرمي. المبيت يفوت بوقته، فإذا كان دعاه لمصلحة عامة فهو كالرعاة. شيخ